الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: من ملك أمة يوطأ مثلها. من ملك أمة فخرج حكم الزواج، وهنا سيتكلم على استبراء الإناء. والإناء هن الرقيقات، وهن من السبي الذي يكون من الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد الشرعي. إذا حصل الجهاد وأخذ الأسرى من الكفار، فإن الإمام من حقه أن يضرب الرق على هؤلاء الأسرى وينظر المصلحة، إن شاء ضرب رقابه، إن شاء ساد، وإن شاء ضرب الرق عليه. والرق لا يختص بلون ولا بجنس ولا بطائفة في الإسلام، فالرق لكل من كفر بالله عز وجل. والسبب في ذلك الحكمة واضحة، أن المشرك ومن ضاد العقيدة وخرج عن الدين والإسلام والتوحيد نزل إلى مستوى هو أرضى من مستوى البهيمية، لأن الله يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا التكريم من الله لبني آدم، لكن إذا كفر بالله عز وجل فإنه خالف تكريم الله عز وجل، فأصبح مهانا بإهانة الله، كما قال تعالى: ومنهم الله وكما لهم مكرم. وهذه الإهانة راجعة إلى قوله سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. أي أنهم لما كفروا وأشركوا ولم يوحدوا الله عز وجل وصرفوا حق الله لخلقه، أي كان هذا الصرف، فلو صرف ما لله لغيره حتى ولو كان لصالح أو طالح أو عظيم أو صغير، فأشرك مع الله عز وجل غيره، تعالى الله أن يقول الظالمون علوا كبيرا، فإنه نزل إلى مستوى هو أهون وأحقر عند الله عز وجل وعند عباد المؤمنين من البهيمة، كما قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فبهذا كان من حقه من حق الإسلام أن يضرب عليه الرق، لأنه خرج عن تكريم الله عز وجل له حينما أعطاه العقل الذي يدله على وحدانية الله ويهديه، فكفر بذلك وأنكره، فنزل هذه المنزلة السيئة التي تليق بدينه. فالإسلام لا يميز بالألوان ولا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالمدن ولا بالقرى ولا بالأمصار ولا بالأقطار ولا بالأعصاب. كل من كفر بالله وضاد الله عز وجل وحاد الله ودينه وشرعه، فإنه إذا حكم بكفره وقاتل المسلمين ضرب عليه الرق. فإذا ثبت هذا، فالمرأة إذا أخذت سبيا، أخذت السبي، طبعا إذا أخذ الأسارة وضرب عليه الإمام الرق، قسم هذا السبي بين المجاهدين. فلو أخذ رجل امرأة سبيا من جهاد سبيل الله عز وجل، هذا حكم إجماع العلماء نصوص الكتاب والسنة في واضح ظاهر. فإذا أخذت هذه المرأة من كم يومين وأراد أن يطعها، لا يجوز له أن يطعها حتى يستبيعها، لا يجوز له أن يطعها حتى يستبيعها. ولذلك لما أخذ الأسارة في سبي أوطاف المسيات في غزوة أوطاف، وقام الرجل يريد أن يدخل على مسيته وقد ظهر بها الحمل، قال عليه الصلاة والسلام: أيريد أن يلم بها، يعني يصيبها، والذي نفسي بيده لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يطع الأمة حتى يستبيعها، لأنه في هذه الحالة يخلق بين ماء وماء زوجها الذي كان معها قبل أن تؤخذ رقيقة، لأن النساء الكفار يؤخذنهم حوامل ويؤخذنهم مستبيعات ونحو ذلك. فعلى كل حال إن كان مثلها يطع لا بد من استبرائهم. فبين ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه حرف غيره. إن إذا كان حاملا من غيره ووطئها فإنه كان كأنما سقى ماءه ونهيه لحرف غيره، لأن الولد ينتشي بماء الثاني. فهذا أصل عند العلماء رحمه الله باستبراء الإناء. قال رحمه الله: من ملك، من ملك أمة يوطأ مثلها. يوطأ مثلها لأن القضية في استبراء الرحم، أنه ذكرت لا يوطأ مثلها وهي صغيرة، ثم بلغت عنده سن الوضع حينئذ يجوز له أن يطعها، لأن البراءة معلومة بالأصل. من صغير وذكر وعزهما، من صغير النساء فإنه لا يجوز. من صغير أقرأ البراءة، من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر، يعني إذا اشتراها وملكها صغير أو كبير فإنه لا يجوز له أن يطع، لأن الصغير لا يجوز ليس فيه ماء. فلو كانت حامة قد يقول قائل ما دامت من العلة هي خوف اختلاط الماء، طيب لو اشتراها صغير نقول يمنع الصغير كما يمنع الكبير من وطئها. من بيانيه يقول من اشترى، هذا عام شامل للصغير والكبير والذكر أي كان. نعم، من صغير وذكر وضدهما. وذكر وضدهما، نعم. حرم عليه وضعها ومقدماته قبل استبرائها، حرم عليه أن يطع هذه الأمة، وحرم عليه أن يستمتع بها بالمقدمات حتى يستبرئها. والبراءة من مرادها الخلو والرحمة من وجود الحمل من زوجها الذي كان معها قبل، وهكذا لو اشتراها من غيره، لأن ربما كان الأول الذي كانت عنده قد وطئها، وربما علقت منه، وربما حملت منه، فلا بد أن يستبرئ الأمة، سواء كان ذلك بالسبي أو كان بملك اليمين اشتراء أو هبة. قال وهبت جاريته، قال قبل، فلا يجوز له الصحة تلك له، لا يجوز له أن يطعها حتى يستبرئها. واستبراء الحامل بوضعها، استبراء الحامل بوضعها، شرع رحمه الله في بيان بما تكون براءة وتثبت براءة الرحم، فقال إذا كان حامل بوضعه، لأن الله تعالى يقول أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبين أن براءة رحم المرأة في عدتها بوضع الحمل. فهذا أصل عند العلماء رحمه الله أن الحامل عدتها وضع الحمل. ومن تحيض بحيضة، وإذا كانت تحيض فإنها تستضع بحيضة، وهذا في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بعض الأحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إذا استبرأ بحيضة حل له بعد ذلك أن يطاع على الاستبراء بالحيضة عند الحنابلة رحمهم الله، من يرون أن القرب الأصل فيها أنه متعلق بالحيضات، فتكون عندهم براءة بالحيض كما هي في الطلاق، يعني كما أنه في الطلاق تكون البراءة بالحيضات كذلك أيضا في الاستبراء. والآنسة والصغيرة لمضي شهر، والماء، وإذا كانت الأمة التي اشتراها آيسة كبيرة سن بلغت سن الإياس وقطعنا حيض، فإنها تكون عدتها بالأشهر، استبراءها بالأشهر. وهكذا إذا كانت صغيرة، لأنه إذا كانت العدة 3 أشهر لكل حيضة شهر، كذلك إذا كانت البراءة بحيضة فإنها تكون بشهر واحد. فإذا اشترى صغيرة فإنه يستبرئها بشهر ثم بعد ذلك يطعها، وإذا اشترى آيسة من الحيض يستبرئها شهر. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا. فضيلة الشيخ، لو أن المرأة كانت من القواعد هل تنطبق عليها أحكام الحجاب كاملة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحكم في وجوب الحجاب شامل للنساء سواء كنا كبيرات أو صغيرات، فهذا أصل عام كما ذكرنا من النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم تفرق بين صغير ولا كبير. فالحكم من الأصل في هذا الحكم أنه يشمل الجميع ولا يختص بالبعض دون البعض، وليس هناك دليل يدل على تخصيص البعض دون البعض في هذه المسألة، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم لبس النساء في مدة الإحجاب لباس واحد مثل الأسود خاصة؟ هل هذا يجوز؟ أثابكم الله. الأسود تقيد بالأسود، هذا من الحدث والبدعة، لأن بعض العلماء يقول أن الأسود قد يكون جميلا، يعني في أنواع من الأسود جميلة ولا يكون بها الحجاب، بل إنها زينة أيضا تكون زينة. فلبس السواد والحجب يعني كلها من المحدثات والبدع، فالمرأة تلبس ما يتيسر لها من الثياب التي لازم فيها، وليس هناك نص وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكلف السواد وشراء السواد ويالك أن هذه العادة المنقوطة المذمومة تقطع بالصالحات والخيرات وتوجيه الناس وضلالتهم، لأن هذا ليس له أصل تحديد بالصواب. وقلنا أن بعض الأحيان يكون فيه نوع من الزينة والجمال، فهذا كله من الحدث والبدعة. لأن المشكلة أن المرأة لو دخل عليها في حجاب غير لابسة للثواب أنكر النساء ذلك، لأنهن يعتقد أنه ما في حجاب إلا إذا دخلت في ثوبها هذا، وهذا لا شك أنه بدعة وحدث. وعلى كل حال لا يجوز اعتقاد أمر لم يدل عليه دليل من الشرع، هذا من البدع والمحدثات. وفي الحجاب كثير من البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ما خالف نص الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من أمة خاصة لإجماعهم فإنه يرد على صاحبه كائنا من كان، سواء كان ذلك في الملبوسات أو كان في طريقة العزاء وطريقة الحداد ووضع المرأة في حدابه. كل هذا إذا خالف شرع الله عز وجل وزاء بالضيق والحرج وزاء بالضيق والحرج خلاف اليسر الذي يسر الله به على عباده فإنه يرد ويرده الناس على أنه لا أصل له في شرع الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.